يعني هتعب يعني يعقوب اما قعد مع بنيه اذ حضر يعقوب الموت اما جاله الموت ما قال لهمش انت درست ايه ولا فاكرين انا علمتكم الاتيكيت ولا لا؟ ما وقفش قال لهم خد تعالوا امتحنكم، لا قال لهم هتعبدوا ايه بعدي. فهو علمهم حاجة، دي اللي سألهم عليها ساعة الموت يا أستاذ خوخة جيت بعد دوخة. فهمت يا باشا قصدي؟ أقول لك إيه؟ وبعدين المال والبنون متاع من أمتعة الدنيا. يعني إيه متاع من أمتعة الدنيا؟ يعني هما موجودين أستعين بيهم في الدنيا وخلاص عشان أخلصها. فهمت قصدي ولا إيه؟ بس اللايف علق فعلا. أه ظبط دلوقتي اللايف ظبط. يبقى تيف بتقول لك الموبايل فصل شحن يبقى عشان كده بتاع. ايوه الاب الحقيقي اللي بيقعد مع العيال ويستناهم في التمرين ويستناهم وهم ويتاكد عليهم ويشوفهم بنفسه على الدنيا. بينافس فين على الدنيا؟ انت بقيت مركز اول ولا تاني؟ ليه طلعت الرابع على الفصل؟ ليه فلان احسن منك؟ انت ايه يا ابني؟ قال بس شغال يا استاذ سوزان. هو ده اللي انت بتستنيه يا باشا، ده اللي انت ايه بتستناه. انت ما بتسالش ولادك انت قريب من ربنا، انت عرفت ربنا ولا لا؟ نجوى بتقول لك لسه فاصل عندي، يعني حتى كم كومنت بتقول لك هو لسه فاصل عندي. فاهم حبيبي؟ انت فاهم الدنيا نص نص، يعني انت فاهم الدنيا نص نص ماشي، فما تعملش فيها فلوطه. يعني انت اب بالصدفه؟ لا ده انت اب على ما تفرج. لا ده انت اللي خروف، انت اللي هذا ما وجدنا عليه اباءنا. فانت ما فنطتش، ما فهمتش بقى هو اللي ابوك واهلك ومراتك وجيرانك وحماك وصوك عليه هو صح ولا غلط؟ فهمت؟ معلق البس اهو، انا هعمل حركه. بص انا هقفل ده وافتح تاني عشان ابدا الكلمتين عايز اقولهم بقى. طب صوت احمد حمدي، احمد دلوقتي ظبط سعيد جعفر، نحن على نظام الطيبات منذ عامين، انا مبسوط قوي الكلام ده. صباح الخير يا جماعه، صباح الخير. طيب دلوقتي احنا عايزين دلوقتي طيف بتقول لك يعني اعملوا لايك عشان البث يقوى، تقريبا بتقول لك كده يعني. معلش طبعا حمدي اعملوا بقى حاجه، اعمل لايك، اعمل زعبوط، بعمل ريفرش. لا اعمل لايك بقى، بتقول لك اعمل لايك او النت في مصر مشكله. انا والله على 5G هنا، انا هنا على. طب انا هعمل ايه؟ طب يقطع البث. طب اقفل واكلمكم بكره، يعني اجي لكم بكره بلاش النهارده عشان تبقوا معايا. بص عادل عفيفي بيقول لك والله انك مهضوم يا المصري. ماشي اي هاري، انا برضو بحب الاخوه المصريين على فكره، يعني انا بحب الاخوه المصريين جدا، بعتبرهم يعني مش مش مش مش اخوات في الوطن، لا هم اخوات في الشقة. يعني مش بعتبر الصوت ممتاز يا باشا، هما ما قالوش الصوت، هما بيقولوا ان البس وكل مبدع بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بيقطعش صح؟ كويس يعني. لا ما هو دلوقتي البث كويس مش كده ولا ايه؟ البث تمام ماشي. هو دلوقتي 5G على اليوتيوب هنا، هو اللي ايه بص يا باشا دلوقتي انا عايز يعني ايه دكتور عامل القصه دي بشك. ده خالد لسه مستمر، يعني خد واكل فراخ ورك فرخه، فالشك هيموته. يعني الفار مش بيلعب في عبه، هو بيلعب فاهم، فتعبه تعبه الشك هيموته. يقول لك انا انت دكتور قصه دي الشك، فبشك. ارجوك يا استاذ خالد، ارجوك خلي بالك من نفسك. ما اعرفش انا هسيبك ليه، بس انا عايز اسيبك عشان انت عيل فقع وانا بحب اتفرج على قلبي. ماشي والله، يعني عارف القلب بيض ممكن بشك. بتشك؟ طب شك، عايزك تشك جامد، شك قوي، يعني عايزك تخش تشك قوي، شك جامد قوي. بص يا باشا، بص حبيبي، ربنا كتر من امثالك. شكرا يا حبيبتي، شكرا يا بابا، شكرا يا روحي، شكرا حبيبتي. هرد اقول ايه بس حضرتك؟ ما هو الكلام ما يتردش عليه. ماشي، المهم هنفترض ان انت حضرتك دخلت في حاله ستريس، يعني ستريس عنيف، حاجه خضتك. ماشي، يعني ايه حاجه خضتك؟ او ضغط نفسي، او مارست رياضه عنيفه. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان جسمك بيفعل مود معين. جسمك ايه؟ بيفعل مود معين. المود ده ايه بقى؟ المود ده اسمه سيمباثاتيك مود، يعني مود بقى اسمه فلايت اند فايت مود، ده اللي انت بتفعله. يعني هنفترض ان في حد داس على رجلك، او عربية خبطتك، او حاجة دخلت في رجلك، او قعدت في الشمس شوية. يعني الشمس عملت فيك لسعة، فانت جسمك في التوقيت ده اتعرض لايه؟ اتعرض لستريس. اتعرض لستريس. حلو الكلام. هذا الستريس جسمك بيتفاعل معاه هرمونيا، فبعد ما يفعل السيمباثاتيك مود اللي هو المود التفاعلي، المود بتاع السبورتنج. ماشي، يعني انت دلوقتي بتمارس رياضه، بتجري او او او او بتسبح، او كلب عضك، او اتخانقت، فانت دخلت في ستريس، حصل على جسمك ضغط. هذا الضغط حتى لو ضغط نفس بيفعل مود اسمه السيمباثاتيك مود، وبناء عليه بيحصل تفاعل هرموني. هذا التفاعل الهرموني يتمثل في هرمونات كتيرة، يعني الدكتور تامر الباز ركز معايا تامر والنبي. هذا التفاعل الهرموني يتلخص في مجموعة من الهرمونات اسمها ستريس هرمونز. اسمها ايه؟ ستريس هرمونز. حلو الكلام؟ حلو. يبقى نرجع تاني الكلام، بنقول ايه؟ بنقول ان وقت الضغط او الازمة اللي انت بتسميها ستريس، كلمة ستريس معناها ازمة او ضغط انت بتتعرض له، فبناء عليه الاستريس ده بيفعل مود اسمه سيمباثاتيك مود. السيمباثاتيك مود ده اسمه فايت اور فلايت مود، ده بقى مود الطيران، اللي انا هعرف اضرب فيه جري 200 متر ما انهكش عشان في كلب بيجري ورايا، او بهرب من حد بيضرني، او من حريقه، او من نار، او فبناء عليه ده بيفعل هرمونات. هذه الهرمونات نعرف منها كتير، بس اهم هرمونين الكورتيزون والادرينالين. يعني الكورتيزون والادرينالين دول اهم هرمونين، دول هرمونات الاسترس. بيطلع معاهم هرمون في نفس الوقت، هرمون معوي اسمه ايه؟ الجلوكاجون. دول اسمهم هرمونات طوارئ. يعني ايه هرمونات طوارئ؟ يعني منعشات للقلب، موسعات للشعب، مجريات الدورة الدموية. يبقى ايه؟ يبقى دول منعشات القلب، اللي هو الكورتيزون ادرينالين. يبقى يا باشا الهرمون اللي هيطلع دلوقتي، الهرمون اللي هيطلع دلوقتي مع الاسترس مع الضغط العصبي اللي حصل، فبيطلع كورتيزون ادرينالين، ودول هرمونات الطوارئ بتنعش القلب وتوسع الشعب وبتجري الدوره الدمويه لانها بتوسع الشرايين الكبير. انت لو خدت بالك هم الهرمونات دي شغلتهم، الهرمونات دي ايه شغلتهم. شكرا يا هيما سات، اشكرك يا حبيبي. يبقى الاسترس ده اما يجي يفعل الهرمونات دي، الهرمونات دي ليها ايه؟ ليها اكشن، ليها ايه؟ اكشن. يبقى هما بينعشوا القلب وبيوسعوا الشعب. يا باشا يبقى الهرمونات دي حياه او موت، افهم. وما تقراش دي موسعات الشعب، هو الشعب كده كده واسع، لكن دي شعب، دي شعب شعب شعب الرئويه مش موسع. الشعب كده كده واسع، دي الشعب. الغريبه بقى، الغريبه ان انت الهرمونات دي، الهرمونات دي الغريبه بقى عم القرد. بص اوعى تنسى شكل القرد، اوعى. الغريبه بقى عم القرد ان هم كلهم بيعلوا السكر، ده رقم واحد، ويعلوا الضغط والنفس والنبض. يعني الغريبه ان الهرمونات دي بيعلوا بقى الحاجات اللي انت ما بتحبهاش. انت ما بتحبش السكر يعلى، انت عشان انت شطور، انت وعم القرد ده. يعني انت وعم القرد انتوا الاثنين ما بتحبوش السكر يعلى، مع ان اللي بيعليه هرمونات الاسترس، الهرمونات اللي بتطلع اما بتتعض. شكرا واهل اسوان كلهم. يعني اما تتعض او تتعصب سكرك يعلى بسبب ان الكورتيزون طلع. ما هو الكورتيزون طلع يا باشا، ماشي؟ يعني انت الكورتيزون طلع والادرينالين طلع، فاهم؟ عشان يحميك، عشان ايه؟ يحميك. فهو بقى بيعلو السكر عم القرد ده. الغريبه ان هو بيعلو السكر. بس انا ما جبت سيره الانسولين دلوقتي، ماشي؟ انا ما جبتش سيره الانسولين. ليه؟ ليه؟ مع ان المفروض انت دايما بتحب تتكلم عليه. فدلوقتي ندور بقى ايه دور الانسولين يا عم القرد؟ ايه دور الانسولين يا عم؟ ولا اي ابن جزم. يعني هو مش موجود معانا في الاسترس. يعني لو الكلب عضني محدش بيقول لي الحقوه بقى في حقنه الانسولين بسرعه، لان الكلب عضه، الكلب عضه، وهو نهج بعد ما الكلب عضه، يسيله سكر كده فتلاقي سكره عالي، يقول لك احنا هنعالجه بالانسولين. عشان هو انا دلوقتي بسال حضرتك سؤال، انا دخلت في استرس، حلو الكلام؟ حلو، حلو الكلام؟ حلو. بناء عليه، بناء على هذا الاسترس اللي دخلت فيه، جسمي بيفعل هرمون اسمه كورتيزون واسمه ادرينالين، بناء على تفعيل السمبثاتيك مود. السمبثاتيك مود ده اسمه مود فلايت اند فايت، هيطلع كورتيزون في الاول، ما ينفعش اطلع ادرينالين، ما ينفعش اطلع نور ادرينالين والدوبامين واطلع بلاوي كتيره. بس انا قلت المثالين البساط يعني. فانا قلت برضو بالمره عشان برضو انت لا تكون دماغك ساحت، الدور الانسولين يا عم القرد هنا ايه؟ ولا اي حاجه باشا، هو مالوش دور اصلا في الاسترس، مالوش دور في الاسترس. انا بعيدها برقم 1000. الانسولين ليس له دور دلوقتي اصلا خالص يا باشا. الله. يبقى هرمونات الطوارئ كلمتين دول فيصل ما بين موت وحياه، بين دموع وابتسامه يا باشا. يعني انت لو الكورتيزون ما طلعش هو والادرينالين لما تتعض تموت، انت تموت دلوقتي. ضغطك لا معليش وسكرك معليش، فانت هتموت، هتموت بالسكته القلبيه اصلا. ما انت خايف وما عندكش ضغط تجري وسكرك بقى في سمر، بتقول لك كيف التخلص من البطن، بالبطن السوفليه، السوفليه، وعامله دموع. طبعا السوفليه بالواو، يعني ما احنا مش عارفين فين. السوفليه، البطن السوفليه العنيده، طبعا سوفليه وعنيده، لازم تكون عنيده. يبقى هرمونات الطوارئ الفيصل ما بين موت وحياه، بين دموع وابتسامه. زنقه باشا، انت في زنقه، انت في زنقه. تخيل نفسك في زنقه، انت محصور، فتلاقي بقى سكرك يعلى ونبضك يعلى باشا بينقذك. المهم الغريبه بقى، الغريبه شوف بقى الكتب، شوف الكتب بتكتب ايه، تقول لك على الهرمونات دي اسمهم في الكتب الانتي انسولين هرمون. شفت فوق اكتر من كده؟ يعني بدل ما يقول لك الهرمونات دي المنقذه، احنا في كتابنا بيكتبوا كده الانتي انسولين هرمونز. ايه يا باشا ده؟ هو ده عدو السميه ده ولا ايه؟ يا باشا انت متخيل؟ يعني الكتب حتى بتكتب لك هي بتروج للفكره. هو مين يا باشا المفروض ليه الغلبه؟ الكتير الميجوريتي ولا القليل؟ الميجوريتي يقوم يقولوا عليهم الانتي انسولين. احنا كلنا الانتي انسولين، يعني انا جسمي كله انتي انسولين، الكورتيزون بالادرينالين بالثيروكسين بتاع الدرقيه بالجروث هرمون بالسكس هرمونز. الله، يعني كلنا كده انتي انسولين. كلنا انتي. شفت فجر يا باشا اكتر من كده؟ ايوه يا باشا، انت باشا كده، انت معرض لهذا الفكر السوفلي بالواو، الفكر السفلي والاعمال السفليه. انت ملبوس يا بص يا باشا، انت ملبوس، انت دول اسمهم انتي انسولين. ده فجر يا باشا، ده فجر علمي. يقول لك الانتي انسولين كلهم بيعلوا السكر، الاغبيه البهايم اللي هم مش فاهمين حاجه. كل الهرمونات دي بتعقب. يبقى يا باشا ركز معايا بقى، ليه حضرتك منع الفراخ وازاي السكر مسموح؟ الله، ما طلعوا ليه منع الفراخ وازاي السكر؟ الله، بعد ما نخلص اللايف هنقعد نلحن حنان فاروق. حنان فاروق بعد ما خلص اللايف، بعد اللايف هنقعد نفكر بقى كلنا انا منعت ليه الفراخ وازاي السكر مسموح، لان الموضوع ده محيرنا. حتى امي تسالني انت ازاي منع الفراخ وازاي السكر مسموح، وابوها الله يرحمه برضو كان بيقول لي الكلام ده، بيقول لي ازاي منع الفراخ وازاي السكر مسموح. كلنا سالنا السؤال ده، حتى سيد البواب بيسالني انت منع الفراخ ازاي وازاي السكر مسموح. انا ما عنديش اجابه يا مدام كوثر خالص. الدور الرابع، ما عنديش اجابه خالص، يعني عليا الطلاق ما عندي اجابه للسؤال ده، انت ازاي منع الفراخ وازاي السكر مسموح يا حنان؟ حنان يا رب يكون اسم على مسمى، حنان ارحميني لله لله. انا عايز افهم انت ازاي منع الفراخ وازاي السكر مسموح. ارجوك جاوبني، جاوبني يا دكتور، عايزين نقف على ارض مشتركه ما بيني وما بينك يا ستي. مش عايز العلاقه دي، هتاكلي فراخ وما تاكليش سكر، وحلي عن دماغ اللي خلفوني. لا اله الا الله، لو سمحت جاوبني يا دكتور، ما اسم زوجة ابليس؟ وبسرعة، هو بيقفل، هو بيعمل حجاب صغير، فقال لي اتصل على الشيخ على اللايف، ما اسم بسرعة، عايز يقفل بقى الحجاب ويحط تحت باطه. لو سمحت التوست غالي جدا، بس انا عايز اعرف ازاي منع الفراخ وازاي السكر مسموح. يعني الشيبسي والمواد الحافظة في، انا عايز حد غيرك يقول لي الكلام ده وانا هصدقه، لكن انت مش مصدق. ما اعرفش يا منى، نمت صحيت منعت الفراخ. يا حنان لله، قمر الدين الرؤيه غير واضحه تماما في رمضان ان شاء الله يا استاذ قمر الدين ان شاء الله. انا عايز اعرف انت ازاي منع الفراخ وازاي السكر مسموح. مش عارف وازاي ما سامح بالمواد الحافظه والشيبس، مش عارف، والنوتيلا، مش عارف. امي لحد النهارده مش عارفه تحل اللغز ده، ودي امي اللي هي امي اللي خلفتني، اللي هي عليها حقوق وبتاع، ما حلتش اللغز ولا انا حلته لها، يعني لا انا حلته لها ولا هحله لك. هل ممكن اخبز العيش في البيت؟ ما تخبزه يا باشا، هو انا قاعد معاكم في بيتكم، ما تخبز يا باشا، اخبز وكل ان شاء الله بالهنا والشفاء على قلبك وعلى قلب مراتك. ده ايه الهم ده؟ وصلنا لمرحله في منتهى البتنجان القلايد. افهم رد حضرتك ان اخبز التوست غالي جدا، اخبز يا استاذ، اللي عايز يا جماعه اللي عايز يعمل حاجه يعملها لله بقى لله. لكن الاستاذه اللي سالت، الاستاذه اللي سالت انا ليه ازاي منع الفراخ وسامح بالسكر، تعتبر ان الكلام بتاعي مش ليه، مش ليكي خالص، انتي كلي فراخ وبطلي السكر وامنعي السكر. ده انا شفت واحد منع السكر 35 سنه ما وجعش، ما هو بياكل بتنجان فبيتحول برضه بيمتص جسمه، بيمتص منه السكر بتاعه، بس هو منع السكر. والعلم من ساعه ما منعه اتحسن في كل حاجه، حتى ما كانش بيخلف خلف وعنده 80 سنه اما بطل سكر. وساحكي لكم حكايتي مع السكر، لقد بطلت السكر ولقد حدثت تغيرات، وشعري طلع وبطني اتشططت وزي ما انتم شايفين خلفت، وانا عندي 95 سنه اهو. الفنانه صباح، انا الفنانه صباح واتجوزت فادي يا جماعه. اما منعت السكر، منعت السكر وكلت فراخ، وادي حكايتي. بس ممكن حضرتك برضو تقول لي ايه وجهة نظرك يعني في الفراخ؟ يعني افرض الفراخ دي انا مربيها في البيت، انت لو تصبر عليا واكمل، بس حضرتك لو تصبر عليا وتسمعني للاخر، الفراخ دي انا مربيها على ايدي يا باشا، ما تدفعها يا باشا، وحل عن دماغ اللي خلفتني. الله، هو انا قاعد معاكم في بيتكم؟ ما تدفعها يا عم، واما تموت موت سكتي قرف. انت مانع الفراخ ليه؟ انت مانع الفراخ ليه؟ وانت مالك؟ انا مانعها، انت مالك؟ ومانعها في نظامي، انا مش مانعها في بيتكم، انا مانعها عندي، يعني انا مانعها في التريتوري بتاعتي. عارف التريتوري يعني ايه؟ منطقه نفوذي، بس منطقه نفوذي بس في الحته التريتوري بتاعتي يا باشا، بس قافل وقافل على نفسي كده. انت مالك بقى؟ يعني ينفع تخش منطقه القاهره، يعني محافظة القاهرة اللي هي بتاعتي، حلو، وتيجي تقول لي انت مانع ليه؟ انت مالك يا باشا؟ هو انت داخل في معاهدتي ليه؟ اما تيجي تخش عندي قول لي يا باشا عايز استأذن واخش، ادخل واقعد جنب اصحابك وتبطل اللي انا قلت تبطله. لكن داخل انت بقى ضارب الحته برجلك وسلام عليكم، وانت مانع الفراخ ليه؟ وسامح بال وليد الطحاوي يقول دي لغه سمكاني مش دكتور، اهو ده جحش اهو، اتشتمت كده وبقيت حلو قدام اللي حواليك وبلوك. انت مين بقى عشان تحكم عليا دكتور ولا سمكاني يا ابني؟ ما انا معايا شهاده، معايا شهاده بتقول معايا ان انا دكتور، على فكره انا معايا شهاده بتقول ان انا دكتور. ارجوكم يا جماعه احافظ على ابتسامه الاستاذ الصبط. الأستاذة اللي سألت على الفراخ، أنت منع الفراخ ليه؟ أنا مش منع الفراخ، أنا بحذر منها بس. التريتري تعباهم قوي، يعني الحتة اللي أنا بس بتاعتي محوط عليها بإيدي، أنا محوط على الحتة دي بإيدي بس. داخل حضرتك بضرب الباب برجلك، أمين شرطة يعني؟ انت ما بترد على الاسئله المهمه وماسك في التافهه. ما هو انا كده، انا قلت لهم علموني الغتاته، قالوا تعالى في الهيفه وتصدر، فهو قال لك المواد الحافظه دي الهيفه، هو بياكل الخياره قد كده لا مؤاخذه، حضرتك الاستاذه اللي بتقول الهيفه لا مؤاخذه بياكل الخياره قد كده والبتنجان قد كده، ويقول لك هو ال دي ال بتاعي ماله؟ انت حمار مش فاهم حاجه، انت مش فاهم ان الخياره دي هتموتك، انت ماسك في انت ماسك في الهيفه، ده انت اللي علموك كده، فاهم؟ يعني انت ايه؟ انت اللي علموك كده، تمسك في الهيفة وتقفل دماغك، هي كده بس. علمني الغتاتة، قالوا تعالى في الهيفة وتصدر. ينفع خبز الشهير لو الكتان مسموح؟ طب لو كتان مسموح ينفع عيش ال بس اتسحر خيار عشان طول النهار تبقى قاعد ريقك بيجري؟ مش فاهم الخياره دي، يعني الخياره دي هتجري ريقك ازاي؟ ده هتجريك منها، مش هتجري ريقك، ده انت هتجري. ما لك لو الكتان مسموح، لو الكتان مسموح يمكن ينفع اكل عيش غله. اعرف ما تحته خط. حضرتك انا بحب قوي اهتم باراء الناس التافهه، الناس ما تزعلش مني. انا بحب اقف واقوم باصص واقوم ضاحك شويه وبعد كده ايه. جورج كلوني. انا احب كل فتره الاقي كومنت ظريف. يعني يا دكتور ممكن اشرب القهوه على لحم بطني؟ اشربها، مش هتبقى على لحم بطنك. بعد ما تشرب القهوه اول ما تشربها هتنزل على لحم بطنك، مش هيبقى بطنك على لحمها. ام عيسى بتقول لك انا بعد كل سجاره اكل خياره. ده كلام، ده انا احب سكيمو ما سكيموش احنا ما يهمنوش. انا احب اركز مع التافهين قوي وباجي اقعد معاه اقول له بص انا ربيتكم كويس، انت عملت ايه في حق؟ اقول له انا ربيتكم واديت لكم وقتي ومجهودي. ده مين دول؟ عيالك. امال كنت هتلعب سكواش؟ يعني انت كنت هتلعب مجدي؟ انا باخد بس هدنه. انا باخد ايه؟ هدنه. ليه؟ لان السؤال عجبني. السؤال كله ذكاء. يعني انا بتخيل عينين اللي بيساله كلها لمعه من ذكائه. فانت ما بتقف، انا راجل استاذ جامعه، فكنت بقف في المحاضره انا يا باشا ما ببص في عينين الناس اللي قدامي، بعرف مين الذكي مين الواد اللي جواه يعني هيتجاوب معايا طول المحاضره، مين اللي عايل تنح بقى وجاي يستظرف فده هطرده بره، انت فاهم؟ فانا باشا ليا باشا نظره. السؤال في سؤالين، سؤال الفار اللي بيلعب في عبه، قصدي في جنبه، والسؤال الثاني بتاع يا دكتور انت سامح بالسكر ومنع الفراخ. سؤالين اذكياء بقى، فاهم؟ اذكياء، سؤالين اذكياء بقى. دول بقى يهتون. انا اتهت اما اشوفها اتهت. الاستاذه بتقول لك ليه ما سجلتش الدايت في جريده رسميه؟ سجلته في جريده الوسيط، تنزل شهريه في بتاعه عقارات الوسيط، معروفه مجله معروفه مصريه، والاهرام الرياضي الملحق. وصلنا لحد ان الكتب كاتبه ان الهرمونات اللي سبقوا قلتها، الكورتيزون والادرينالين والنور ادرينالين انتي انسولين، فهم دول اساميهم جوه الكتب بتاعتهم. الغريبة بقى ان ارتفاع الانسولين لفترات طويلة مصاحب ليه اضطراب في هرمونات الجنسية وهرمونات النمو والكظرية والدرقية. يعني كل الانتي انسولين دول اما الانسولين بيطلع بيوقفهم، بلس تشنجات بقى، يعني رجليه تتشنج يقولك بيجيلي كرامبات كتيرة قوي والاعصاب الطرفية تتعرق والتشنجات توصل لحد تشنجات كاملة، تونيك كلونيك. يعني انت الراجل ده جاله صرع. جاله ايه؟ صرع. ده انسولينه عالي يا باشا. الراجل ده يا باشا دماغه مش وصل لها دم وعضلاته مش وصل لها دم. واضطرابات جنسيه عشان هرمونات الجنسيه بالسلام. درقيه، كظريه، وهرمونات واضطراب نمو. خلي بالك الانسولين مش معمول يقعد فين؟ في الدم كتير. خلاص؟ انا مسجله مسجله على شريط. امال يا باشا الانسولين ده ايه؟ يا باشا الانسولين ده هرمون معوي بيطلع وقت الراحه، يعني مش مع الاستريس، لا بيطلع وقت الراحه مع الاكل او الشرب، بيسحب الدم على الامعاء على حساب بقيه الجسم. سهل. يعني يا باشا الانتي انسولين دول هرمونات بتطلع مع الاستريس. الاستريس ده نفسي او استريس دور برد او استريس اكسرسايز عضلي او ستريس وات ايفر. ده الاستريس، كلب عضك وبتجري، ده الاستريس. الاستريس ده مصاحب ليه تغيرات، بقى فيه سمباثاتيك، بقى فيه ادرينالين، بقى فيه كورتيزون. خلي بالك في التوقيت ده الانسولين بيبقى صفر. الانسولين مش موجود، هو مش موجود مع الاسترس اصلا. امال يطلع امتى؟ يطلع مع الاكل. يعني ده بيطلع وقت الراحه، يعني ده ما بيطلعش مع الاسترس، لا ده بيطلع مع الاكل والشرب. بيسحب الدم على الامعاء على حساب الجسم، يعني دماغك ما يوصلهاش دم وقت الانسولين ما هو شغال، والعضلات ما يوصلهاش دم، هو بيحول الدم اكتر على الامعاء ومنه على الكبد، واللي فاضل منه يطلع في الدوره الدمويه قليل قوي. ها شغلته يسحب السكر من الدم ويجريه على الكبد يبقى دهون، على العضلات دهون، على الدهون يبقى دهون. وما تنساش ان هو بيحول النشا برضه، يعني هو بيسحب السكر للتخزين، بيسحب السكر للايه؟ للتخزين. يبقى كلامنا ماشي صح، يبقى هو هرمون تخزين ولا يجب تواجده في الدوره الدمويه الرئيسيه لفترات طويله، عشان كده بيطلع بخات مع الاكلات، بخه مع الاكله، بخه مع الاكله، بخه مع الاكله. ماشي؟ مين ده ملاوي ده؟ مفيش يا باشا، ما بشاركش افكاري مع حد. ماشي؟ بخه مع الاكله، البخه اللي مع الاكله دي بتاخد السكر وتخزن، بس السكر المأكول. السكر الايه؟ المأكول، يعني لازم اكل، لازم اكل، لازم اكل، وما لاباش انا في الاستريس، مفيش حاجه اسمها انسولين. الاستروجين، الاستروجين بيقل مع الانسولين برضه. يعني السكس هرمونز، يبقى فتره وجود الانسولين في الدم مصيبتها في ايه؟ في عمليتين بيقفوا، عمليه تخليق الجلوكوز وعمليه تخليق الاسيتون. الجلوكونيوجينيسيس بتقف والاسيتون سينسيس بيقف، يعني الكيتوجينيسيس بتقف والجلوكوز بيقف. في الحاله دي طالما انا وقفت التخليق الاثنين دول هعتمد في التوقيت ده على اللي هيفضل عايم منهم في الدم. يعني الانسولين لو طول شويه الخلايا بتاعت دماغك تجوع، اهي دماغك تعمل ايه؟ تعمل ايرور 404. عارف الايرور ده؟ دماغك ما فيش اسيتون وما فيش سكر. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت فاهم؟ يبقى الانسولين لو طول دماغك تجوع، لا سكر ولا اسيتون، لا سكر ولا ايه؟ ولا اسيتون. يبقى معنى كده ايه؟ الاسترس محتاج كورتيزون، ادرينالين، سكر وكيتون، ما هم دول الادرينالين والكورتيزون هيطلعوا هيزودوا انتاج السكر وانتاج الكيتون، انتاج السكر وانتاج الكيتون. انت فاهم حاجه باللي انا بقوله ولا ايه؟ يبقى معنى كده ان السكر والكيتون بيتكونوا على طول على طول على طول على طول على طول. فتره ما بتاكل بيقفوا. ليه؟ الانسولين طلع عشان يلم اللي اتاكل فين؟ في الكبد كصوره نشا ودهون، ويطلع مع الباقي يخزنه فين؟ في العضلات وفي الدهون. يا باشا بياخد القصه دي 5 دقايق. خلصنا، قمنا من على الطفح والانسولين اشتغل. اللي بيحصل بقى مع الاكل الغلط التاني، الاكل رائد في قعر الملاحه، الاكل رائد في قعر الملاحه، وشكري مش عايز ينزل معايا في قعر الملاح، فخلاص انا عمال اطلع انسولين عمال على بطال، عمال اطلع انسولين عمال على بطال. ففي حاله توقف لتخليق الجلوكوز وحاله توقف للكيتون، فبالتالي الاسيتون ما بيطلعش ولا السكر بيعلى طول ما الانسولين شغال. ما الانسولين عمال يخزن يخزن يخزن وموقف تصنيع الكبد، فبتقف 3 4 دقائق مع كل بخه، مع كل بخة، ويتكسر وخلصنا، ويتكسر وايه؟ وخلصنا. لكن انت بقى بتسمح للانسولين يطول، يا بتديه حقن، يا بالطفح الغلط والاكل الغلط اللي رقت في قعر الملاحه، يا اما بتديني ادويه بتشجع الانسولين يطلع. ها الغريبه ان انت في الاسترس، انا ما جبت سيره الانسولين اصلا، فتلاقي الكتب يقول لك ايه بقى؟ ها احتياجك للانسولين بيزيد في الاستريس. ده امضاء كوهين عزرة على طول يا باشا، ده على طول امضاء يا باشا كوهين عزرة. ليه يا باشا؟ انا اللي في الاستريس، انا اللي اعرفه انا فلايت اور فايت، الانسولين ملوش دور. فما انت تيجي تقول لي انا سكري عالي عشان ما عنديش انسولين كفايه، اصل جسمك وقت الاستريس بيحتاج انسولين، يبقى انت كوهين عزرة وش؟ ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. يبقى انت بتصيح على اللي خلفوني. ماشي؟ يبقى انت بتصيح على اللي خلفوني. يعني لما اروح المستشفى ويلاقي سكري عالي فيقول لي هديك انسولين، فاقول له ليه؟ يقول لي اصل انت لما دخلت في ستريس جسمك يحتاج انسولين زياده، فانت ما طلعتوش، فسكرك عالي. ويا ترى مامتك اسمها ايه على كده؟ يعني يا ترى مامتك اسمها ايه على الموضوع ده؟ يعني وتوحمت على ايه اما جابتك انت؟ يعني اما جابتك انت بذكاء امك ده يا باشا، ايه اللي جاب انسولين؟ فاقول لك ايه، اصل دخلت في ستريس فجسمك محتاج انسولين. طب ليه؟ مش عارف، بس هو محتاج انسولين يا باشا. مش الانسولين ده بيطلع من البنكرياس من حته هناك كده مع ما باكل؟ يقول لك اه، بس انا ماليش دعوه. هو انت دخلت في ستريس؟ يبقى معروفه ستريس انسولين على طول يا باشا. حضرتك الترولي بتاع الطوارئ التراك ده في كورتيزون جنبه ادرينالين، مفيش ولا حقنه انسولين يا باشا، مش موجود. كوين عايز؟ مش موجود. يقول لك ايه، اصله ما خدش الانسولين في ميعاده فالسكر عالي مات. طب ما تديله انسولين طالما الانسولين بيعالج الموت يا باشا. هتركز معايا؟ مش يا باشا، مش انت بتقول ستريس جاست ستريس وهديله ما تصحيه يا باشا، مش بس ستريس. اي حد بقى يبقى في الاستريس ياخد انسولين يا باشا وكله يأنسل لنفسه، كله دلع نفسه يا باشا على راي عدويه كده. اول ما اخش في ستريس اخد انسولين وخلاص، واساعد جسمي. مش ده الهدف بتاع دماغك؟ مش انت بتقول لي كده؟ يعني الانسولين يا باشا بيطلع ايه يا باشا؟ دكتور عمرو ابعت يا باشا تليفون سعادتك وانا اللي هكلم حضرتك يا باشا. حاضر. حاضر يا دكتور عمرو. حاضر يا باشا. يعني حاجه المريض يعني ولا ايه؟ حاضر يا كلام. في حاجه اسمها الاستريس يسبب دوخه؟ الاستريس يا باشا يجريك، الاستريس يخليك تعرف تعمل مجهود. بص يعني يا باشا، انا ما ينفعش اخش خناقه من غير ما ضغطي يعلى وسكري يعلى. عشان كده اللي بيمارس رياضه سكره يكون اعلى 1000 مره. يعني انت لو انا لو قمت لعبت دلوقتي تمارين ودخلت في ستريس وانا صايم كمان، لا سكري اعلى من الطبيعي 1000 مره يا باشا. سكري يوصل 1000 عادي، فهمت؟ يعني سكري يبقى 1000 وانا بمارس التمارين عادي. هو ده الستريس. انا دلوقتي في ستريس، عارف فاهمني؟ مفيش كرياتين يا باشا ولا بتاع، مش عايز. انت عملت ستريس فجسمك يرد عليك كورتيزون، فاهم؟ عشان يعلي سكر، انت فهمت حاجه؟ فما سكر يعلى دماغي تتغذى، ويعلي اسيتون فدماغي تتغذى بزياده، فتلاقي مخك يطلع فيه افكار، فاهم؟ يعني مخك تلاقي مخك يشتغل وبقى عندك افكار ما كانتش موجوده قبل الاستريس ده، انت فاهم؟ يقول لك اصل هم دخل في ازمه عاطفيه اخترع جهاز كشف الكلى، فاهم؟ يبقى اما دخل في ستريس في حتت في دماغه نورت بايه؟ بالكيتون بقى يا باشا. احنا بنحرق دلوقتي دهون لايبوليسيز وبنكون سكر، عمليتين مترابطتين، عمليه ميتوكوندريال جوه الميتوكوندريا دي الكريبسايه بقى فهم صنع منها سكر، والعمليه الثانيه تكوين كيتون. تكوين ايه؟ كيتون. والاثنين هم متصدرين في الوريد الكبدي، قلت ده في حلقه سابقه قبل كده. يطلع السكر والاسيتون يجروا على دماغ حضرتك يشغلوه، دماغك اشتغلت انت بقيت فل. جيت بقى الانسولين اشتغل تلاقيك انت هبطت بقى، الاسيتون والسكر نزلوا شويه قد ايه؟ دقيقتين ثلاثة. خلصنا ويرجع صباح الخير زيك يا صبر، ورجعنا تاني يشغل تاني، عرفت؟ يبقى انت الاكل وقت الراحة، يبقى وقت الاكل ووقت الراحة فيهم شوية انسولين هيطلعوا مع الاكل بتاعك يخدموا الاكل اللي بتاكل. لكن في الاسترس انا الانسولين بقى في الام، لان عايز اشغل ايه يا باشا؟ اشغل اللايبوليسيس، اشغل حرق الدهون عشان اطلع انرجي، واشغل تكوين الجلوكوز وتكوين الاسيتون عشان اشغل دماغي. يبقى انا يا باشا بعمل ايه؟ انا بحرق الدهون فتخس انت بالكورتيزون. عرفت ليه الكورتيزون بيخسس؟ عشان بيعمل لايبوليسيس، حرق دهون وانتاج كيتون، ويساعد على تخليق الجلوكوز. ده مين يا باشا؟ ده هرمونات الطوارئ. يبقى الطوارئ دي حياه او موت، ماشي؟ دي ايه؟ حياه او موت. الطوارئ حياة او موت، الانسولين ملوش دور. انت بقى جاي تحكي لي انت يا كوهين عزرا ان الانسولين اما بخش في استرس احتياجي ليه بيزيد فسكري بيعلى. غباء. لا، انا سكري بيعلى عشان انا بنتج بزيادة وبحرق دهون دلوقتي، فانا طول ما انا في استرس يا باشا وانا كمان على صيام احلى، يعني مفيش بقى انسولين في جسمي خالص، انا باشا عمال بحرق في دهون وبطلع كيتون وبكون سكر. ثلاث كلمات اهم، بحرق في دهون وبطلع كيتون وبكون سكر. في سؤال عجبني قوي عايز اجاوب عليه بعد شوية، انت ليه منعت الفراخ وسمحت بالسكر؟ احمد اكا علي. ايوه، لان السؤال ده سؤال كله ذكاء ومن وراه فايدة كبيرة لعموم الناس. يعني انت ليه ازاي منع الفراخ وسامح بالسكر؟ موضوع مهم وهايف ولازم نحكيه بالتفصيل، نحكيه بالتفصيل. يبقى نرجع تاني ونقول الاسترس، الاسترس محتاج كورتيزون، محتاج ادرينالين، محتاج سكر، محتاج كيتون. عشان كده لما يبقى واحد في استرس وبيغمى عليه تديله سكر، واحد هبطان بتديله سكر، ما ينفعش بتديله حقنة كورتيزون، بيغمى عليه وداخل في كوما بتديله ادرينالين، قلب وقف بتديله ادرينالين في الدماغ. محمود بيقول لك السكر بيروح المخ ازاي؟ ما هو راح يا ابني، هو مجرد ما طلع من الكبد كده راح الدماغ خلاص، بيروح الاول الرئه وبعد كده يروح الدماغ. وعملت ده في حلقه كامله اسمها حلقه ازاي السكر بيروح الدماغ، معروفه يعني، اضرب كده اللينك الحلقه. سؤال معروف ومشروع، سؤال مشروع ومعروف، ازاي السكر بيروح الدماغ، ده سؤال معروف ومشروع وقريت عنه في مجله انجليزيه، ماشي، مجله انجليزيه اسمها على دلعونه، على دلعونه. وانا حر، ارضي وانا حر فيها، نظامي وانا حر فيها. أيوة والله حاجه غريبه قوي، واحد داخل عليكم بيتكم انت حاطط الاباجور هنا ليه؟ انت مالك يا باشا؟ اباجورتي والحته بتاعتي ما احطها في الحته اللي تعجبني، انا حر. منعت الفراخ ليه؟ كرها في اسمها، كرها في شكلها، يعني شكل الفرخه نفسه يا باشا لا لا لا لا لا يشجع على اكلها. ده يا باشا عملوا حطوا كميه صوصات وخلطات وزفتات عشان انت تعرف تاكلها. يعني هي من غيرها ملهاش طعم يا باشا، اصلا ملهاش طعم، والله العظيم والله العظيم. سايكو بيقول لك نظام الخبائث اهو، ده بقى اهو ده. انت بص على الله يا باشا، انت بتقابل اشكال من دي. يعني سؤال سفلي، سؤال سفلي زي البطن السفلية، دهون البطن السفلية العنيدة ودهون البطن العلوية العنيدة. انت يا باشا انت ما تنساش الابتسامة. يا رب تكون ضفاير، عارف الضفاير بتاعي ها؟ تنيسي ولا انت تصنعي تنيسي، فاهم؟ لأخي الابتسامة، لأخيك، وتبقوا أصدقاء ويتحبوا بعض، انت فاهم؟ انت فاهم؟ انت فاهم؟ علمني العم والنبي يا احمد. وانت كل ما تبقى ظريف اخواتك يحبوك واحنا نحبك، انت فاهم؟ كلنا نحبك، ده فايرك دي، انت فاهم؟ كلنا نحب بعض. عرفت انت بقى الكوهين عزرا وصل لك ازاي الكلام ده؟ الانتي انسولين هرمونز، الكورتيزون ده منه لله. ياه، كفايه انه وقف في وش الانسولين يا اخي، كفايه ان هو وقف. سايكو بيقول لك لو كنت فعلا على حق اثبت ذلك علميا، تعال النهارده وانا اثبت لك يا سايكو. هو انت اسمك يا ابني معبر؟ انا احب الناس دي جدا والله، انا اعشق كل ده. عالم استاذ سايكو، ده عالم، حتى اسمه بيدل على العلم والرفعه. شكرا يا استاذ سايكو، ونحن انا سعيد بمعرفه حد زي حضرتك، نبيه، نبيه زي حضرتك. وطبعا انا من ساعه ما شفت الكومنت بتاعك مش عارف انام ولا قادر، زي ما الناس كده بيكتبوا يقول لك ايه حسبنا الله ونعم الوكيل، مسح الكومنت بتاعي. يعني انا ما شفتكش اصلا، انا مش شايفك، يلا عيني مش بتشوفك اصلا عشان امسح كومنت يعني. وبعدين لما اقرا الكومنت بتاعك يعني بالليل ضميري مش هينيمني مثلا، يعني ضميري هيمنع ان انا انام؟ لا هنام عادي يا باشا. على فكرة يقولك ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الرجل. يا باشا ما بتتقالش هنا. سايكو بيقول لك انت مريض نفسي. بص انا على فكرة انا مبسوط منه قوي. انت هذا عجبني على ذكائك وشجاعتك ولا. بس اسمع هو بيقول لك ايه، الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني احنا مش خايفين من حاجة، حسبنا يعني احنا يكفينا الله ونعم الوكيل. انت بقى اتعودت من طنط مامتك حسبي الله فيك، حسبي فيك، يا مش دي لا تدعو هذه الدعوة في هذا المكان. حسبنا يعني يكفينا الله، فاهم؟ جمعوا لكم فاخشوهم، لا احنا ما خفناش، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مش حسبنا الله ونعم، مش دي لا تقال هنا، ها هنا لا تقال، ها هنا افهم لله يعني. والنبي الناس لما بتيجي حتى يعني بص سوما بتقول لك انت بترد على التعليقات السلبيه بس، فعلا صح، لان التعليقات الايجابيه هرد عليها ولا ايه؟ يعني تعليق واحد بيقول لي كتر خيرك، طب شوف يا باشا التعليق السلبي بيعلم ناس تانية، التعليق السلبي بيعلم ناس تانية عشان محدش غيرها يسأل. ما انا كل يوم بتسأل، كل يوم بتسأل الفراخ انت مانعها ليه؟ انت كل ازاي سامح بالسكر ومانع؟ يا باشا هو ده الصح، التعليق السلبي بيعلم اللي حواليه، لكن الايجابي لا مش هينفع بقى حد بيقول لي انت زي القمر، اقعد اقول انت زي القمر، طب شكرا، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع الكلام ده خالص. لا انا ارد في الاسئله اللي هتجاوب على ناس تانية. يعني اللي سالني على لحم بطني اشرب قهوه ولا لا، قلت له باشا انت مجرد ما بتشرب القهوه بقت بطنك ما فيهاش مش على لحمها، خلاص ماشي، بطنك مش على لحمها. على العموم انا وضحت ان الانسولين ليس هرمون مهم اصلا، والدليل ان الاستاذه انغام شالت البنكرياس. انا لما بشيل البنكرياس ما بخافش من الانسولين الناقص خالص، انا بخاف من اللايبيز والاميليز ينقصوا، ان دول معناهم بقيه الهضم. البنكرياس ايكوال الهضم، البنكرياس بعيدها تاني اهو رقم 1000، البنكرياس وظيفته كلمة واحدة هضم البروتين البروتين والدهون والكربوهيدرات النشويات، وهضم الدي ان ايه يعني هضم الالياف والخلايا معتمد على البنكرياس. يعني اللي هتشيل انغامه ما تشيل البنكرياس مش هديها انسولين يا باشا، ما هتديها ايه يا باشا؟ هديها لايبيز اميليز، وده اللي انا خايف منه. هو الاكل اللي بتاكله ملوش لازمه، مش هتنفع تاكله، مش هتعرف تهضم. يعني البنكرياس غده هضم، غده معادله، ما انا الاكل نازل من المعده من فوق حمضي قوي، فما ينزل في الاثنى عشر لازم قوه معادله بقى تطلع له ايه؟ باي كارب، صوديوم باي كارب، بيكربونات الصوديوم، وتطلع له ميه، وتطلع له لايبيز عشان يهضم دهون، واميليز وتريبسنز عشان الدهون عشان البروتينات، ودي ان ايز وار ان ايز. عارف يعني ايه دي ان ايز؟ يعني الدي ان ايه بتاع بتاع النواه هيكسر بانزيم منين؟ من البنكرياس. وانا بقول لك يعني ما فيش حاجه، اللي ما عندوش انسولين يا باشا يعيش عادي، اللي ما عندوش انسولين خالص خالص ما يعيش عادي. مشكلتي مع البنكرياس لما بيتشال ان في انزيمات هو بيفرزها للهضم، ساعتها انت لن تهضم بصوره جيده، عشان كده لن تهضم بصوره جيده. الحج البنكرياس يعني طوله حوالي 15 سم او 11 سم، كل دول لايبيز اميليز ميه صوديوم بايكارب، في بقى في الاخر عقله صباع بتطلع انسولين وجلوكاجون، بس بقيته بقيه البنكرياس كله يا باشا غده هاضمه زي الغده النكفيه. انا عندي غده نكفيه هنا تحت ودني بتطلع لعاب، الغده اللي هنا بقى اسمها بنكرياس بتطلع لايبيز اميليز، وفوق بيطلع اميليز على فكره. يعني الغده دي بتطلع اميليز ولايبيز على فكره. يعني الغده اللعابيه دي اللي هي الباروتيد اللي هي النكفيه او اللي تحت الفك دول بيطلعوا اميليز، بيطلعوا اميليز ولايبيز اللي فوق، فهمت؟ يعني دول بيهضموا زيهم زي البنكرياس بالظبط. وممكن قدام نلاقيهم بيطلعوا هرمونات على فكره. يعني ممكن قدام نلاقي الباروتيد دي والسب مانديبلر نلاقيهم بيطلعوا قدام بتاع هرمونات. لكن هم دلوقتي احنا نعرف انهم بيطلعوا زي ده لايبيز واميليز، وده بيطلع لايبيز واميليز برضه. يعني البنكرياس، قصدي البنكرياس في الشمال، انا اسف، اللايبيز والاميليز بيطلعوا من هنا. حلو حلو. في لايبيز بتاع بيطلعوا من زورك عادي، في بقك عادي. فاللي هيشيل بنكرياس انا هخاف منه يا ابني. ما بقول لك شيل البنكرياس ايه، ما بقول لك انغام اقص نص البنكرياس. اضطروا يقصوا، جم يشيلوا السيست، بس دي اسمها سودو سيست. وغالبا انغام خدت دواء من ادويه التخسيس، لان اللي يعمل السودو سيست، اللي يعمل كيس لزق في البنكرياس ده التهاب مزمن، وبيعملوا ادويه السكر زي الجليبتس والمونجارو والفيكتوزا والحاجات الحقن دي، كل دول يعملوا التهاب بنكرياس. اسمع، ركز مع ودانك، اسمع الكلمتين دول، اسمع الكلمتين دول، اسمع الكلمتين دول. انا بقول تاني اهو، اللي جاله التهاب بنكرياس مزمن او جاله كياس في البنكرياس او حصل له سودو سيست زي اللي جات لها دي، اعرف ان الراجل ده يخد ادويه سكر بالذات الجليبتس واخواته، يا اما خد ادويه من ادويه التخسيس الحقن دي غالبا، لان بتعمل نوع من انواع الالتهاب الصب اكيوت، ما بيبقاش حاد قوي، انت فاهم، لكن بيعمل اكياس ويعمل لها التهابات. الجليبتس مكتوبه في الكتب كده، الجليبتس بيعمل التهابات ويعمل اكياس على طول كده دغري، ما فيهاش كلام. بس خلاص، لكن انا استغنائي عن البنكرياس لو افترضنا ان انت بتتكلم على الانسولين بس، لا يا باشا، عارف استغنى عنه الصبح الانسولين خالص، عارف استغنى عنه بكره الصبح، مش عايزه خالص. انا السكر كده كده داخل الخليه، داخل الخليه، فمش فارق معايا الانسولين دلوقتي خالص. هو وظيفته ان هو هرمون للمجاعات، عشان لما تاكل دلوقتي اخزن كل اللي كلته دلوقتي، عشان بعد 8 ساعات استفاد منه، عشان انت هتبقى صايم، لان هو معمول لجسم كثير الصيام. الانسولين معمول لجسم كثير الصيام. يقول لك ايه، الراجل ده هياكل دلوقتي وغالبا مش هياكل تاني غير بعد 12 ساعه، فاللي ياكله دلوقتي هخزنه دلوقتي وبعد 12 ساعه هطلعه. ده الانسولين فاهم كده، هو مش عارف ان انت بلغت، انت مش فاهم ان انت بلغت، فاهم، وطول النهار بتطفح، فيقوم هو طول النهار طالع اصلا، مش فاهم بقى هو الراجل ده بياكل عشان هو داخل على مجاعه بعد بكره. فانت عمال تاكل والانسولين شغال، تاكل والانسولين شغال، تاكل والانسولين ايه شغال. بعد ما تخلص الليله الانسولين يتفاجئ ان انت ما انتش داخل مجاعه ولا حاجه، ده انت الصبح اكلت عادي. امال يا باشا الطفح بتاع بالليل ده ايه؟ عادي، والصبح هاكل عادي، اصل انا باكل فطار وغدا وعشاء في النص سناكس، فالانسولين ما بيبطلش طلوع، الانسولين ما بيبطلش طلوع، فبالتالي انت جسمك دايما جعان للسكر ودماغك جعانه للاسيتون. يعني دماغك جعانه للاسيتون والسكر، وعضلاتك جعانه للاسيتون والسكر، انت دايما انسولينك عالي، انت راجل عايش في ارتفاع بالانسولين، فدايما بتتشنج ودايما مهنج ودماغك فيها ايرور وتعبان ومرهق، لان انت انسولين وهيستامين عاليين. بس لكن انت ما فيش عندك سكر ولا استون بيروحوا دماغك، والكرياتين اللي الجيم قلت ممنوع، ممنوع اي مكملات. خلاص اعتقد انا فهمت الوضع لحد اخر لقطه، واعتقد ان انا وصلت هذا الكلام. ماشي، المره رائعه، يعني المحاضره دي حلاوتها انها اتكلمت على الانسولين من وضع انت فيه في حاله طوارئ بين موت وحياه. هل هو ليه دور؟ لا. امال الهرمونات اللي انت عايزها، كورتيزون ادرينالين، دول بيعلوا السكر، محتاج السكر، محتاج الاسيتون، محتاج الكورتيزون ادرينالين، فين بقى دور الانسولين؟ ده هرمون معاه يا باشا، بيطلع وقت الراحه وقت ما باكل. بس طفح. هو بقى اقنعك وهنا عزرة، واوعى تنسى البق ده. احتياجك للانسولين بيزيد وقت الاسترس. طبعا ده هبل، ده هبل. هل الانسولين انا بقيسه قبل الاسترس وبعد الاسترس، ولا بقيسه قبل الاكل وبعد الاكل؟ افهم الذكاء، افهم افهم. لان انا بروح اقيس الانسولين الراجل في المعمل بقول له يا دكتور قيس لي، وهو متعصب يعني الكله قلم وقيسه، ولا بقول له طفحه وقيسه؟ لا يا باشا، بقول له اكله وقيسه، اكله وقيسه. واحد اسمه باكو كايتو، لا تتابعوا هذا الدكتور حتى لا تجروا انفسكم الى التهلكه. اسمعوا كلام المسيخي الدجال ده، الواد ده المسيخي، هو الواد ده، الواد ده نبيه قوي. انا بخاف من الاذكياء، وانت ذكائك بريق عينيك بيتكلم عنك. انا بقلق اما بشوف حد ذكي قدامي، بقلق. انا بقلق منه، بقلق منه، لان لان لان انا بخاف من الاذكياء. يا لك من يا لك يا لك، بص ناقشني. ها ها، عرفت بقى؟ اهو ده عبيط لسه مكمل، يعني عبيط. ناقشني بقى، هو كده يعني جرجرني معاه. ناقشني. حاضر، انا انا انا هناقشك، انا هناقشك، خلاص انا هناقشك ان شاء الله. اما افضى هناقشك، لان لان لان لان انا فاضي. ما هي مهام الانسولين؟ لسه قايل من شويه، هرمون معوي بيطلع مع الاكل عشان يخزن الاكل انت اكلته، ده استعدادا لمجاعه اكسبكتد، لمجاعه متوقعه. ما هو جسمك ذكي قوي فحاطط بلان، اول ما ضياء ياكل هنطلع نخزن اللي كله عشان بعد شويه هو مش هياكل، ونعرف نستغل البتاع. فبالتالي ثم اي اي بتقول لك التوم بينزل الضغط، دي كانت بتقول لك من شويه انت ليه بترد على السلبي بس؟ عرفت؟ لو رديت عليها، لو رديت عليها البت سوما اي اي هيبقى برد على السلبي برضه. فهمت؟ هي بتقول لك التوم بينزل الضغط، نسقف للاستاذه سوما اي اي، برافو. الاستاذ صبري بدر، اسمع يا بابا، اسمع يا حبيبي، ما تسالنيش الاسئله دي، ما بجاوبش على الاسئله دي كده خالص. الالتهابات تبطل الاكل الغلط. نسقف للاستاذه سوما اي اي بذكائها. انا قلت لك انا بخاف من الاذكياء، بيفاجئوني بيفاجئوني. الالتهابات تقف اول ما تبطل الاكل الغلط على طول، يومين هتلاقيها وقف. اشكرك يا استاذه سوما، الحمد لله. انا الان للناس كلها ساره السيد، عرفناك على حقيقتك، اتفقست يا سوما، خلاص يا حبيبتي. لماذا ترد على الكومنتات السلبيه فقط؟ عرفتي ليه؟ اشكرك، شكرا يا حنان عبد العال، اشكرك اشكرك يا استاذه سوما. انت حليتي لغز كان بيلعب في كرش اليمين وبعد كده بيجري على كرش الشمال. ماشي، يا لك من شنقيط. ما اسباب زياده غازات الدم؟ السؤال ده البيض حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة البيض. ما أسباب زيادة، في حاجة اسمها زيادة غازات الدم؟ يعني إيه سوما إيه آي رها دي عدت؟ يعني سوما إيه آي دي عدت، يعني نفدت. بسم الله ما شاء الله. أنا من ساعة ما شفت قلت بنت موت، من أول ما شفتها عينيها عينين شهيدة، دي شهيدة، دي شهيدة. البنت دي شهيدة. هل النظام ده يعالج عين السمكة؟ ومش عين السمكة بس، والسمكة شخصيا كمان. أستاذ الله أكبر، الأستاذ الله أكبر، أشكرك على هذا الكلام، شكرا شكرا سوما، وشكرا أستاذ الله أكبر، أشكركم يا جماعة، أنتم مبهرين، أنتم النهاردة كلكم مبهرين. والواد اللي عايزنا ناقشه، هي ده يقول لك ناقشني، هي هي هي. في حد يقول ناقشني، هي هي هي. ده عبيط. حتى لما طلب المناقشة، يعني لما تيجي تطلب المبارزة، ما ينفعش تقول له بارزني، هي هي هي. ما ينفعش، يضحك عليك، يشوفك عبيط كده، شنقيط عبيط. سؤال، ما اسباب زياده غازات الدم؟ البيض. استاذ ريم، يا رب اكون جاوبتك اجابه شافيه كافيه. اشكرك اشكرك واشكر استاذه سوما. انتوا يا جماعه خليتوا اللايف النهارده ليه طعم تاني حقيقي والله. الذكاء فوق العاده، ذكاء فوق العاده، وبعدين اسئله غير مش متوقعه. يعني عجزتني انا ضياء العوض اتعجزت. اشكرك يا هدى، اشكرك هدى حسن، اشكرك اتعجزت. انا انت قهرتني نفسيا، انت موتتني معنويا، دي اباده معنويه. ساعدوني، ما تبقوش كده، ما تبقوش كده، ما تبقوش كده. سؤال: هل بيض السمان مسموح؟ ارجو الرد بسرعه، ارجو الرد بسرعه. هل بيض السمان مسموح؟ مش هرد انا، انا هسيبك لضميرك طالما موضوع البيض ده مأثر لك. اشكركم واتمنى ما اكونش طولت على الاستاذ سايكو. اختفى يا باشا، انا مش عارفين راح فين، مع انه دول ده هتلاقيه بقى قطع شرايينه، ما هو سايكو بقى مردش عليا، بسح الكومنت بتاعي، حسبي الله ونعم الوكيل، ويقول لك ضحايا ضياء العوضي، الله يسامحك حمايه مات احسن، انت فاهم انا بقى احسن. وماله يا باشا، انا بعتذر لكل واحد، بص اهو، انا بعتذر لكل واحد انا كنت السبب في موته، في موته قبل ميعاده. هو ما كانش ميعاده يموت دلوقتي، انا عجلت بموته. عيب يا جماعه كده، عيب. ده حتى سيدنا عمر بن الخطاب اما وقف مع قاتل عكاشة كان اسمه الازدي، طلحة الازدي، فكل لما يشوفه يقول له انت قاتل عكاشة، بعد ما هو كان ارتد في وقت ارتداده قتل عكاشة ورجع تاني، وعلى فكرة مات شهيد بعد شوية، فكل لما يقابله سيدنا عمر يقول له انا لا احبه، انت قاتل عكاشة، فهو يرد عليه يقول له ايه، عجلت به الى الجنة يا امير المؤمنين. فاهم؟ ما هو ناس فاهمة، انت كده كده ميت، ما تقعدش طب انا عجلت بك الى الجنة، يعني ابسط بقى. انا بعتذر لكل واحد يا جماعة موتته قبل ميعاده، هو ما كانش ميعاده دلوقتي، هو كان ميعاده 2028، لازم 2028 عشان يشوف المسيح الدجال، هو لازم يحضر هذه الفتنة، هو انا فوتها عليه. انا بعتذر لكل واحد، انا بعتذر لكل واحد موتته قبل ميعاده، انا كل واحد مات قبل ميعاده انا بعتذر له. اعتقد بقى مفيش اكتر من كده وخلاص، لله بقى يعني حلوني، عند الله تجتمع الخصوم. حصل حصل حصل حصل، لا اعتراض، احنا كلنا هنتقابل هنا، لكن حسبي الله ما بتتقالش هنا، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل ما بتتقالش هنا في التوقيت ده، بتتقال في حاجه ثانيه. حسبنا الله، نقف رجاله جنب بعض كده، كتاب في بعض، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فاهم؟ لكن التاني بتاع الولايه ده مش هو، خلاص. الاستاذه دولي بتقول قبل ما تقفل اللايف ليه منعت الفراخ وسمحت بالسكر، وده السر بقى، ده السر اللي هسيبه مع عبد الله ابني في ورقه صغيره قد كده، سر صغنطوط، ورقه صغنطوطه، وبعد كده هو هيطلع يقول الوصيه. اقول لكم عن ضياء العوضي، ساب لكم الكلمه دي، ويقوم قايل لكم بقى مرسي ابن المعلم الزناقي اتخطف، وهيقول لكم كلام بقى، وانتوا استنوا بقى، وانا عايزكم تستنوا بقى، ويطلع بيضه من ودنه ورجليه تبقى رجل بطه، هتشوف كل حاجه، كل اللي انت نفسك، واستنى الحصان، في الحصان والساحر في الاخر، كل الفقرات دي هتشوفوها ان شاء الله. اتمنى ما اكونش ضايقتكم يا جماعه، ولا زعلتكم، ولا اتعصبت على حد، ولا شتمت حد، ولا عملت بلوك لحد، ولا ضايقت حد، ولا دعيت على حد، ولا ظلمت حد، ولا مسحت الكومنت بتاع حد، ولا زعلت سوما اي اي. تصبحوا على خير، ولا اله الا الله، لا اله الا الله.